بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 26 في كتاب الزهد والرقائق والورع, أو كتاب الرقائق والورع, وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكرني الدنيا لشيء يسير كان في بيته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب. حدثنا هناد, حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي, فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قالت: وكان لنا سمل قطيفة علمها حرير كنا نلبسها. هذا حديث حسن. حدثنا هناد حدثنا عبد عن هشام بن عزرة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من أدم, حشوها ليف. هذا حديث صحيح. نعم, هذا بعض ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وعدم الاستكثار منها. فوسادته كانت من أدم, من جلد مدبوغ, وحشوها من ليف النخل. هذا كان عليه الصلاة والسلام, هذا كان متاعه. ولو أراد أن تنقلب الجبال له ذهب لأعطاه الله ذلك, لكنه يريد الآخرة. ويعلم عليه الصلاة والسلام أن من آثر الدنيا أضر بالآخرة ولا شك, ومن آثر الآخرة أضر بالدنيا ولا شك. وقد جرب الناس قبلكم أن يجمعوا بين الثنتين فما استطاعوا. وقد سمعنا قبل أيام أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: فكرت في هذا الأمر وجربت, فإذا هما ضرتان, كل ما أثرت واحدة أضررت بالأخرى ولا شك, ولو بمقدار يسير. على قدر ما تؤثر الدنيا ستضر بالآخرة ولا شك, وعلى قدر ما تأخذ من الدنيا تأخذ الدنيا منك, وعلى قدر ما تأخذ من السلطان يأخذ السلطان منك ومن دينك, بل إن ما يأخذ السلطان منك أكثر ما تأخذ منه لو كنت تعقل. ما يأخذ السلطان منك أكثر ما تأخذ منه إذا أنت يعني طلبته وصار ثمن لدينك. ومن آثر الآخرة أضر بالدنيا ولا شك. يجب أن يكون هذا معلوم. الذي يريد أن يتوسع في الدنيا ويريد الآخرة موفرة, ما يمكن هذا, ما تيسر هذا لا للأنبياء ولا للصديقين أن الدنيا تكون موفرة والآخرة موفرة, ما يمكن, لأن الله جعلهما ضرتان, وكل ميل لإحداهما على حساب الأخرى. وكما قال علي رضي الله عنه: لكل واحد منهما بنون. الضرتان هذه كل واحد لها عيال, هذه اسمها دنية وهذه اسمها الشريفة. فهل أنت من عيال الدنية اللي هذا همك بس لها ولأجلها وسعيك, ولا أنت من عيال الشريفة؟ لا بد أن تختار. أما تقول أنا من عيال الثنتين, ما يمكن, لا بد أنك ولد واحدة من الثنتين. ولا يعني هذا أنك إذا كنت من أبناء الشريفة أنك خلاص تترك الدنيا كلها, لا, لكن ما تؤثرها بقلبك ولا تحبها ولا تأسى على ما فاتك منها ولا تفرح بما أتاك ولا تحرص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع الدنيا عنه بالراحتين والصدر. وأبو بكر رضي الله عنه قال معاوية: ما أراد الدنيا وهي ما أرادت, يائسة منه. وعمر كان يدفعها عنه بالراحتين والصدر. القوم يجاهدون عن أنفسهم, لا تظنون أنهم حصلوا المراتب العالية وهم نائمين, لا والله كانوا يدافعون عن أنفسهم ويجاهدون. هذا مراد هنا. الأول انظر كيف, قرام ستر تستر به سهوة لها أو كترة أو شباك صغير أو باب. والقرام هذا فيه تماثيل, يعني نوع تصاوير يسيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعيه. ثم ذكر العلة فقال: فإنه يذكرني الدنيا. والعلة هنا منصوصة, ومعنى ذلك أن أي شيء يذكر بالدنيا, أي شيء يذكر بالدنيا, فإن الواجب على أبناء الآخرة أن يتوقع منه اللي يذكرك بالدنيا. مجالس, أشياء, الآن التويتر مثلا, تغريدات, هي تذكرك بالآخرة ولا بالدنيا؟ بالدنيا, تربطك بالأحداث وتربطك بالناس وبالسوالف وبالكلام. طيب إذا كنت أنت من أبناء الشريفة, خلاص مدام هذا يذكرك الدنيا اتركه كله, ماذا تريد؟ أحداث الدنيا لن يشاورك فيها أحد، اهتم بعمل آخرة. مجالس إذا كانت مجالس تذكرك فقط بالدنيا اترك. ولذلك ابن مبارك كان يعتزل كثير من المجالس، فقيل له ما تجالسنا؟ قال جالس منه خير منك، أجالس النبي صلى الله عليه وسلم، أجالس الأنبياء في القرآن، أجالس الصحابة في السيرة، أجالس ناس وأنا لوحدي، أجالس خير منكم، ناس يذكروني بالآخرة، أنا من أبناء الآخرة لست من أبناء الدنيا. فقوله هنا فإنه يذكرني الدنيا، أي شيء يذكرك بالدنيا بمعنى يربطك بها، يجذبك إليها، خليك تنسى الآخرة. ترى أيضا النسيان على قدر تذكرك للدنيا تنسى الآخرة، على قدر تذكرك الآخرة تنسى الدنيا، لابد. بعض الصالحين قالوا في ليلة زواجه دخل يتهجد ونسى، نسى أنه معرس، وترى تكررت إلى عهد قريب إلى الشيخ عمر بن سليم من علماء القصيم. في ليلة زواجه دخل يتهجد ومشى مع آيات القرآن ومع الجنة والنار ونسى أنه معرس، أنه متزوج، إلين فكر في آخر الليل. هو لابد إذا كنت تذكر شيء تنسى الثاني، فهما ضرتان تتنافسان عليك. وفيك لمة ملك يقول لك تصديق بالخير وإعادة بالخير، قدامك الخير، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في البحر المحيط. كل اللي تشوف الدنيا هذا قطرة من بحار الدنيا، والقطرة هذه نجسة ومعك فيها مليارات البشر ينافسونك على القطرة هذه، لكن الآخرة بحار. يذكرني. قالت وكان لنا سمل قطيفة علمها حرير، كنا نلبسه، سمل خلق نلبسها، أي نجلس عليها أو نلبس سمل يعني خلق من قطيفة، والعلم الرقم اللي فيها حرير. الله المستعان. هذا بعض ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت بقي منها إلا كتفها. قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. هذا حديث صحيح. وأبو ميسرة هو الهمداني اسمه عمرو بن شرحبيل. كذلك هذا يجب أن دائم نقلب تصوراتنا. الآن الشاة هذه ذبحوها، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الشاة ذبحوها للبيت، أعطوها لفلان، الناس كله ما عندهم شيء، أعطوها لفلان منها، أعطوا فلان، أعطوا فلان منها، أعطوا فلان منها. فلما سألها قال ماذا بقي منها؟ قالت ما بقي من الشاة إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعد المفهوم كلها بقيت إلا الكتف، لأن كلها أرسلناها للآخرة، والآخرة هي الباقية، الدنيا ثانية، ما أكلت فأفنيت، لكن ما تصدقت فأبقيت. فأنت الآن تقول والله ما بقي معي إلا كذا، إذا تصدقت مثلا تقول ما بقي معي إلا كذا، لا مو بصحيح كذا، عكسها، كلها بقي إلا اللي في جيبك، اللي تصدقت به كله باقي إلا اللي في جيبك، اللي في جيبك كله ينافد، اعكس دائما وتعود على الشيء هذا. قالت عائشة ما بقي من الشاه إلا كتفه، قال لا بقيت كلها إلا كتفه، كتفها سنأكله ونفنيه، لكن إذا احتسبنا فيه الخير وجرنا عليه، وإلا أكلناه واستمتعنا به، لكن الباقي يوم القيامة يقابلك، هذه رجل عند آل فلان، وهذا رجل الثاني عند آل فلان، واليد هذه عند آل فلان، تبقى. نعم. باب حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا الماء والتمر. هذا حديث صحيح. إن كنا آل محمد عليه الصلاة والسلام نمكث شهرا ما نستوقد نارا، الآن لو يجلس البيت يوم واحد ما أوقدت فيه النار ما صبر الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا شهر، والحديث المشهور شهرين ثلاثة أهلة، هلال ثم الهلال ثم هلال الشهر الثالث وما أوقد النار. تصورت الوضع؟ ما أوقد النار يعني يجلس شهرين ثلاثة شهور الماء والتمر عليه الصلاة والسلام، لأنه من أبناء الشريفة، بل هو أشرف أبناء الشريف، ويريد أن يوفر كل شيء قدام الدنيا هذه، بس متاع الراكب، زاد الراكب فقط، لأنه كما قال عمر احذروا من هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، إن كان لك من خير شيء احذر أن تأكله مقدم، احذر، تخفف قدر ما تستطيع، لكن من غير شهرة، يعني الله يعلم أن إذا أنت مبغض للدنيا من غير شهرة، بمعنى تلبس لباس أهل عصرك الوسط، لو بشهرة في الدون ولو بشهرة في العلو، اللباس اللي ما يشهرك يصير ما يلفت النظر لو بفوق ولو بتحت. كذلك المنازل، اليوم لو واحد يجي يبني منازله من لبن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني صار شهرة، لكن الله يعلم أنك مبغض للدنيا هذه وأنك ما تريد التوسع فيها، وإن شاء الله في قصر الأمل فيه أبواب كثيرة في البناء، وهذا من محاسن هذا الكتاب ذكر البناء وما فيه ونصل إليه إن شاء الله. الله يعلم أنك مبغض تبني مثل الناس من اسمنت، لكن وسط، لا شيء يشارك فوق ولا شيء يشارك تحت، يروحوا ناس يتفرجون فيك وكذا تصير شهرة ويمكن يصير مرض قلب، وهكذا في سيارتك وهكذا في أمورك كلها، خليك وسط ولا يكون شيء في قلبك، وخليك مع الناس بحيث ما تلفت النظر، مع الناس لا تلفت النظر، لكن تقلل، تقلل من الدنيا في خاصتك، الشيء اللي ما يشوفونه الناس في مطعمك في بيتك في أثاثك، الشيء اللي ما يشوفونه الناس ولا فيه لفت نظر تقلل قدر ما تستطيع، لا توسع. أثاثك كما مر معنا كثير وسيأتينا إن شاء الله في البناء، فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك والرابع للشيطان ينام فيه ويوسوس لك أنت وأهلك ولا يؤذيكم بعد. نعم. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطر من شعير فأكلنا منه ما شاء الله، ثم قلت الجارية كيلي فكالته فلم يلبث أنفني، قالت فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك. هذا حديث صحيح. شطر يعني شيئا من شعير، شيء من شعير. شوف النبي عليه الصلاة والسلام توفي وما ضيع أهله، ما ترك معاله يتكففوا الناس، ترك لهم فيء في خيبر وترك لهم أشياء تدر عليهم، لكن ما كانوا يتوسعون. يا مات عليه الصلاة والسلام ما في إلا شيء، قبضات، الحديث الآخر قبضات من شعير حتى مو من بر، الشعير دون البر ومتسلفة من يهودي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي ترك. لكن سبحان الله كان في بركة لأنهم كانوا يغرفون منه ولا يكيلون، وانتبهوا للقاعدة هذه، مع الكيل مع الحرص مع العد مع الهلع يروح البركة، والله أنه مجرد. وإذا كنت تأخذ بدون ما تكيل وبدون ما تنظر حتى من حسابك مثلا، تأخذ بدون ما تشوف كم اللي بقى وكم اللي راح، وتأخذ وتستمتع وتستنفق لا تحرص، إذا عديت جامع العد حرص، والحرص يروح البركة. شوف هنا الآن يأكلون من الشعير يأكلون، يام طال عليهم استغربوا هو قبضات، قالت الجارية كيلي، لما كلته فني، يعني خلاص عرفوا حدود راحت البركة وصار فيه نوع حرص. والقصة هذه كثيرة، أبو هريرة وجعفر وغيرهم لما كالوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. تعود على القاعدة هذه، إنك تأخذ من الدنيا بسماحة بسخاوة نفس، تنفق منها بسخاوة نفس، ولا تحرص، ولن تموت حتى تستوفي رزقك، والله لن تموت حتى تستوفي رزقك. تعرفون قصة هذاك اللي جاء وطاح في البير، يوم طاح في البير سبحان الله ضربه جال البير منه ومنه سلم، طلعوه الناس سلم، جلس على حافة البير هو خايف سالم، عطوه حليب إبل، شرب الحليب قالوا أنت كيف طحت؟ قال كذا هو يطيح مرة ثانية ويموت، سبحان الله العظيم. وأخرج الله لماذا؟ للحليب، أخرج الله لي جرعة الحليب هذه بقيت ما شربها، طلع من البير يشربها ثم مات. لا تخاف أنه يبقى لك شيء في الدنيا، فلذلك إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ أجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، يعني تجمل، ترى ما يفوت شيء، أنت صحيح تسبب وتجمل، لا تقول بجلس بدون أسباب، لكن تجمل ترى ما يفوت شيء. وخاصة اللي يشتغلوا في التجارة والصناعة والزراعة يعرفون الشيء هذا أكثر من الموظفين، الموظفين متكل على آخر الشهر، لكن التاجر يشوف الصفقة تأتي لين ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع هم تروح، وشوف صفقة ما كانت على باله وتأتي، مع الوقت يتعود على أنه خلاص مالك إلا ما قسم لك، مالك إلا ما قسم لك، ومن رضي بما قسم الله له كان أغنى الناس، ويعرف أن الله ما يغير قسمته، خلاص هذه رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللي مقسوم لك مكتوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، ونحن نحرص على هذا، نتعود على الإجمال في الطلب، الإجمال في الأخذ، الإجمال في الصرف، لا تحرص، لا تهلع، لا تكثر الحسابات، تقول راتب هذا كذا وهذا بسوي كذا، الحسابات لا بأس إذا كان باب ضبط يسير أو أشياء يسيرة، أما أنك تقول والله هذا إذا غيرت هذا عن هذا وش يبقى لأولادي ولا مدري وش، لا لا، خذ منه ويبارك الله فيه، افعل كالشعير هذا لما كالوفني، ولو يوم كانوا يغرفون من طرفه ما فني، ترى الناس جربوا هذا، والحديث ما يحتاج تجربة لكن زيادة يقين، الناس جربوا هذا. الحريص يوكل الله عليه ويحصل الله عليه، وسخي النفس اللي يأخذ من طرفه ويعرف أنه ما يفوت شيء يبارك الله له. لكن من اللي يعود نفسه على هذا؟ تعود الناس على الاتكال على جيوبهم، كثرة الإحصاء، كثرة الحرص، كثرة التدقيق، ويخاف أنه يفوت شيء، ما يفوتك شيء. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرني روح بن أسلم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خفت في الله وما يخاف أحد سم وما يخاف حسن الله عليك لقد خفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد كبد ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. أين ذهب هاربا من مكة إلى أين؟ إلى الطائف. أما المدينة ما كان بلال معه، وهذا كان بعد موت خديجة وموت أبي طالب. يقول عليه الصلاة والسلام يحدث عن نفسه لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني لها معنيين، إما في وقت لا يخاف أحد كخوفي، وإما أنه ما أخيف أحد مثل ما أخفت أنا عليه الصلاة والسلام، ما في أحد عامة أخيف في ذات الله مثل ما أخيف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رموه الناس كلهم عن قوس واحد، وخاصة بعد ما مات أبو طالب وماتت خديجة وخرج من الشعب 3 سنين هو محاصر، وجد الأرض كلها منقلبة عليه ويريدون قتله، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، 3 أشياء. فيقول عليه الصلاة والسلام حتى نعرف بعض حق علينا، والثانية ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني وما يؤذى أحد كإيذائي، إيذاء نفسي، إيذاء روحي، إيذاء جسدي، إيذاء معنوي، أنواع الإيذاء. هو صابر لأمر الله في سبيل الله. ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوم بلياليها، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. إبط بلال فيه الخرج، الخرج ما فيه إلا تمر، 15 يوم بلياليها ما فيه إلا الكيس اللي مع بلال تحت إبطه، واللي تحت الإبط بعد شيء يسير، تمرات يسيرة 30 ما بين يوم وليلة، حتى نعرف ماذا كان عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا. نعم. حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القراضي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا معطونا، فجوبت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط، فقال ما لك يا أعرابي، هل لك في دلو بتمرة؟ فقلت نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت فأعطاني دلوة، فكلما نزعت دلوة أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوة وقلت حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا حديث حسن غريب. اللهم صل. هكذا الصحابة أيضا أصابهم من الجوع شيء عظيم، والمدينة ترى شتاها شديد. يقول علي خرجت في يوم شاتي من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لعل هذا قبل بدر، المشهور أن هذا قبل بدر قبل ما يتزوج علي، وقد أخذت إهابا معطونا، يقول المعطون المنتن الممرق الشعر، يعني قد تمرق شعره، فجوبت وسط الإهاب اللي هو الجلد، جلد متمرق الشعر، جوب أي شق في وسط الإهاب. قال تعالى جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوا، ومنه الجيب لأنه مقطوع من القميص مفتوح، جوب وسطه وأدخله في عنقه الإهاب هذا، وشد وسطه بخوص النخل. ولذلك اليهودي قال ما لك يا عرابي، الشكل هذا شكل عربي، ما في شيء، ما في لا لباس ولا أكل، وشتاء شديد وجوع شديد وغربة وهجرة رضي الله عنهم. يقول لو كنت أعلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعمت، بس حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء مع شدة الشتاء والبرد. ثم مر باليهودي هذا، فلما رأى قال هل لك في دلو بتمرة، لأن اليهودي يزعب البكرة اللي هي المحالة هذه، اليهودي يخرج كل دلو، فلما رأى هذا راد أن يكفيه، قال كل دلو طلع من البير يعطيك تمرة. فأخذ علي يخرج الماء ويحسب اليهودي، وفي رواية أنها 36 دلو، أخرج 36 دلو وأعطاه 36 تمرة. وفي الرواية الثانية أنه ذهب وأكلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأكلها هنا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأكله هو إياه. وفي هذا جواز العمل عند غير المسلم إذا كان ما في إهانة للمسلم، إذا كان مثل هذا تعمل في البير ما له عليك أمر ولا نهي ولا له عليك ولاية، متى ما انتهيت مشيت، يجوز أن تعمل عند غير المسلم إذا كان بهذا الشكل، إذا كان ما له ولاية عليك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم ما نام ولا جلس في المسجد ينتظر أن الناس يعطونه، لا، راح يدور في المدينة إلى أن شاف ثلمة الحائط هذه ونظر فيها وجد اليهودي واشتغل رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، حتى نعرف قدر الصحابة. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة أنهم أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا حتى كانت تكون للرجل منا كل يوم تمرة، فقيل له يا أبا عبد الله وأين كانت تقع التمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، فأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا، هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذه الغزوة المشهورة كان عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه، وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يحملون على رقابهم، وعدد السرية 300، وأميرهم أبو عبيدة، ومعهم عمر كان معهم. فني الزاد أبو عبيدة رضي الله عنه من حسن تدبيره أخذ التمر الباقي وصار يوزع عليهم كل يوم كل واحد تمرة، وهم على أقدامهم حتى نقبت الأقدام، يسمونها غزوة ذات الرقاع، نقبت أقدامهم يعني تشققت وأخذ الدم يخرج منها، حفاة مجاهدين جائعين خائفين رايحين من المدينة جهة البحر كذا مع طريق ينبع، هذا أصابهم جوع شديد رضي الله عنهم. لكن في بعض تلك الأيام كان معهم قيس بن سعد بن عبادة، وكان سخي وأبوه سخي رضي الله عنه، فكان يمر على البادية اللي حولهم يقول تعرفوني أنا بن سعد بن عبادة، يقول إيه والله نعرف كريم وبن كريم، قال تعطوني من الإبل على التمر تجونا في الموسم في المدينة ونعطيكم نوفيكم من التمر، قالوا نعم. فاليوم الأول عطوه 3 من الإبل، كل 100 لهم جزور، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البدر لما قال للعبد كم عدد الكفار، قال لا أدري، قال كم ينحرون، قال 10، قال هم 1000. العرب كانوا كل 100 يأكلون جزور ناقة. فاليوم الأول نحر 300، اليوم الثاني بعد أيام لقاله بدوين آخر يعرف سعد بن عبادة وقال تعطيني من البل وأوفيك من التمر، قال نعم، نحر لهم، ينحر بالدين. وعمر ينهاه حتى عمر أصبح يكلم البادية يقول لا تعطونه، ترى أفنى مال أبيه، وترى والده يمكن ما يعطيكم، يمكن ما يطيع على هذا الكلام. فقالوا نحن نعرفه ونعرف والده، والده ما كان لي، والده لما جاء قال أظن عمر قال هذا الكلام، شوف والده من فراسته قال أظن عمر نهاك وقال لعل والدك ما يقضيك، قال إيه والله لقد قالها، فقال لا نقضيهم وزيادة، حتى نهاهم نهى عمر. ثم جاء الله بالفرج، لما وصلوا الساحل وجدوا الحوت العظيم هذا يأكلون منه 300 رجل 18 يوم وما نقصوا منه شيء، يأكلون منه ما أحببنا، يقولون حوت ضخم العنبر خرج الله لهم. تعرفون اللي في السيرة يقولون 13 رجل جلسوا فيه بس في حفرة عينه، هذه غار 13 رجل ما ملؤوه في حفرة عينه، وأخذوا ضلع من أضلاعه وشافوا أطول واحد يمكن قيس، قيس هو أطولهم وأطول بعير، وركب الطويل على الطويل ومر من تحت الضلع ما لمس سقف، يعني هذا خلق من خلق الله عظيم، ويقولون مخلوقات البحر أكبر من مخلوقات البر، فيها شيء مهول. هذا بعض ما أصابهم. لكن لما قالوا للصحابي تمرة في اليوم، كان الصحابي يأخذها من أول يوم يمصها ما يأكلها، لأن اليوم طويل ويمشي على قدميه، يمصها يمصها يمصها لين ما، فقال التابعي تمرة وش تغني التمرة؟ قال يان فقدناها وجدنا فقدها، يان ما لقينا التمرة حسينا بفقدها. رضي الله عنهم، نقبت أقدامهم وجاعت بطونهم وتعبوا وجاهدوا حتى الإنسان يعرف قدره وقدرهم، وما ما ما ما يكون مؤمن وسني إلا أن يحبهم ويترضى عنهم، والله قد ترضى عنهم وعلم أنهم سيختلفون ويقتتلون وترضى عنهم وأعطاهم رضا تام. من تعقب الله عز وجل بعد ذلك وأخذ يتكلم الصحابة فليس من الإسلام في شيء. قال تعالى ليغيظ بهم الكفار. نعم. باب حدثنا هناد حدثني يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ العبادة ونكفى المؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، أنتم اليوم خير منكم يومئذ. هذا حديث حسن غريب. ويزيد بن زياد هذا هو مديني قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عنه الزهري، روى عنه وكيع ومروان بن معاوية. ويزيد بن أبي زياد كوفي، روى عنه سفيان وشعبة بن عيينة وغير واحد من الأئمة. نشوف كلهم يزيد بن زياد للأخير بن أبي زياد، واحد من المدينة، واحد من دمشق، واحد من الكوفة، ولا بد تفرق بينهم، تفرق بينهم بشيوخهم وتلاميذهم وسياقات الأحاديث ولا تخطي. النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما رأى مصعب بن عمير. مصعب كان منعم في الجاهلية لأن كان أمه تاجرة وهو وحيدها وتحب حب شديد، فكان يلبس النعال الحضرمية ويلبس الثياب الفاخرة والأطياب الفاخرة. لما أسلم حرمته من كل شيء رضي الله عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرو، بردة مرقع بالفرو، يعني أدنى درجات الفقر، فبكى عليه الصلاة والسلام لأن تذكر ما كان فيه من النعمة، كان أنعم شاب في قريش وما هو فيه اليوم، بردة مرقعة بالفرو. لكن الرجل باع واشترى، أراد الشريفة وترك الدنية وصبر حتى الكفن ما وجدوا له كفن، يعني صبر فعلا حتى ما وجدوا له كفن. ولذلك عبد الرحمن بن عوف وأكابر الصحابة اللي عمروا وكلهم أرادوا مثل مصعب، قالوا يا ليتنا مثل مصعب، بذل كل شيء وما أخذ شيء. أما نحن جاهدنا وهاجرنا ولكن فتحت علينا الدنيا، وإننا نخشى أن يكون هذه طيبات عجلت لنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهم في جوع كيف بكم، يصف حالنا اليوم، شوف دقة الوصف، كيف بكم إذا كان الصباح صحفة صحن يجي وفي الليل صحن يروح، نول تمرة في اليوم، لكن كيف إذا كان صحفة تروح وصحفة تجي مثل حالنا الحين، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة، لا تكتفون بالأبواب أو بالشبابيك اللي لابد منها، لا يسترون الجدار يسترون البيوت. قال رسول الله يمكننا يومئذ خير لأن نكفى المؤنة ونتفرغ العبادة. هم ما يريدون الدنيا لأجل الدنيا، يبغون يتفرغون العبادة يكفون المؤنة. قال عليه الصلاة والسلام لا والله أنتم اليوم خير، وصدق عليه الصلاة والسلام. إذا فتحت الدنيا ما عاد معها عبادة ولا عاد معها راحة ولا عاد معها طيب قلوب. نعم. باب في الجوع. حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثني عمر بن ذر حدثنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كثيرا طيبا، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا، يعني كثيرا طيبا قبلها تسليما ويسلم عليه. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا. ولكن كما ننبه مرارا أن كلمة أبو القاسم يعني يقول أبو هريرة من باب أنه يعني هذه كنيته، لكن الأفضل دائما أنك ما تقول أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، لأن الكنية يقال للناس كله. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن هو اسمه محمد، ما تقول محمد، هذا جفا. أبو القاسم كنيته، والكنية إكرام. وأبو هريرة ما كان يقول له يا أبو القاسم هكذا، كان يقول يا رسول الله، لكن إذا حدث عنه من باب التحبب فقط يقول أبو القاسم. لكن الدرجة اللي فوقها، فوق أبو القاسم ما هي؟ النبي، فوقها نبي الله، فوقها الرسول، فوقها رسول الله. أعلى شيء تقوله وأحسن شيء تقول رسول الله، لأنه ليس كل نبي رسول، والرسول قد يكون رسول بشر رسول، لكن إذا قلت قال رسول الله هذه أفضل شيء. ونبه في ذم الكلام على هذا، على أن رسول الله أكمل من نبي الله وأكمل من النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقول قال رسول الله، أحسن من هذا كله. أما أبو القاسم عليه الصلاة والسلام كنيته، وقالها أبو هريرة تحببا، لكن لا أنت لا تستخدمها، أنت لا تستخدمها إلا إذا كان مرة هكذا. دائما قل قال رسول الله، إنما شرفه الله بالرسالة. نعم. فتبسم حين رآني وقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق. يلحق هذا عليه الصلاة والسلام في فراسه، طافت على أبو بكر وعمر، لكنه عرف أنه وقف يسأله، أصابه من الجوع شيء عظيم. نعم. ومضى فاتبعته ودخل منزله، فاستأذنته فأذن لي، فوجد قدحا من اللبن، قال من أين هذا اللبن لكم؟ قيل أهداه لنا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قلت لبيك، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم، وهم أضياف أهل الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال. هذا أهل الصفة، أهل الصفة قوم هاجروا وتركوا أموالهم وأهليهم وعشائرهم ودورهم، وجاءوا في المدينة وليس عندهم أموال يشترون بها دور أو يسكنون، وليس عندهم أقارب، فكانوا يسكنون في المسجد، فهم أضياف الإسلام، وكانوا حابسين أنفسهم في المسجد، إن جاءت سرية تكاتبوا فيها، وإن جاء علم كانوا حاضرين، وإذا جاءت الصلاة كانوا في الصف الأول وينتظرون، ينتظرون ليس ينتظرون الناس يعطونهم، ينتظرون أي سرية تأتي، الشهادة، السرايا هم اللي يعبونها للصف، الصف الأول هم يملؤونه، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هم اللي حافين به، مثل أبو هريرة كان يقول أخواني المهاجرين أشغلهم الصف والأسواق، والأنصار أشغلهم العمل في الحوائط، وأنا جالس في المسجد. هذا معنى أهل الصفة. وكانت الصفة هي المسجد القديم، لما كان جهة الشام وبعدين حول جهة الجنوب، بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد جهة الجنوب، وترك المسجد الشمالي هو الصفة، وبينهم فناء، بين المسجد القديم والمسجد الجديد فناء، مثل الآن طريقة المسجد الموجود الآن، تجد فيه حصوات داخل المسجد. نعم. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته الهدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بأصحاب، كل ما صلى العشاء، كل يوم كل ما صلى العشاء قال لا ينقلب أحدكم إلى أهله حتى يأخذ من أهل الصفة، يأخذ معهم واحد اثنين يعشيهم معه، وهم حسب جهدهم، أبو بكر يأخذ ثلاثة أربعة، وبعضهم يأخذ واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تسعة عشرة، لو تمر لو ماء لو لبن، لأن بالذات الليل، يعني النهار الواحد يمكن يمشي، لكن الليل كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ما يخلي واحد ينام. فكان كل العشاء يقول لا تتركون أهل الصفة خذوهم، وقصصهم مشهورة. نعم. لما قال ادعوا أهل الصفة كلهم واللبن قليل، وأبو هريرة شاد الحجر على بطنه من الجوع، سأه ذلك. نعم. فسأني ذلك وقلت ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم، فسيأمرني أن أديره عليهم، فما عسى أن يصيبني منه، وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم قال أبا هريرة: خذ القدح فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده، فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يده ثم رفع رأسه فتبسم وقال: أبا هريرة اشرب. فشربت ثم قال: اشرب. فلم أزل أشرب ويقول اشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب. هذا حديث صحيح عليه الصلاة والسلام. حسن خلقه، هو شرب آخرهم وهو أفضلهم، وأبو هريرة شرب حتى ما يجد له مسلكا، وفي دلالة على جواز الري أو الشبع أحيانا، يعني يشرب حتى ما وجد له مسلك. لكن أبو هريرة علم أن هذا مبارك، يعني مو كل عاد حرص على هذا، لكن قدح يكفي 80، أهل الصفة كانوا 80، علم أنه مبارك فأخذ يشرب، مثل ابن مسعود لما تفجر الماء من بين أصابع أخذ يشرب حتى امتلأ بطنه رضي الله عنه. نعم. باب في الجشاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي، حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي جحيفة. الجشاء معروف إخراج الريح من الفم، إخراج الريح اللي في البطن من الفم، هذا الجشاء، وقد يكون مع صوت، وهو ليس من المروءة التجشع عند الناس إلا إذا أحيانا إنسان غلب ولا، لكن ليس من المروءة تعمد التجشع، وهذا يدل على ترف. فقال: كف عنا جشاءك، ثم قال: إن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، وإن أكثرهم ضحكا في الدنيا أكثرهم بكاء يوم القيامة، وإن أكثرهم أمنا في الدنيا أكثرهم خوفا يوم القيامة، وإن أكثرهم خوفا في الدنيا أكثرهم أمنا يوم القيامة. كل الأمور خذ هكذا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بما كانوا يكسبون. كما قلنا في أول الدرس، ضرتان، إذا كثرت الشبع هنا ستكثر الجوع هناك، وإذا صمت هنا وتقللت من الدنيا ستشبع هناك وتروى هناك، إذا كثرت الضحك هنا ستكثر البكاء هناك، إذا كثرت البكاء هنا على نفسك ومعه عمل ستضحك هناك. لابد، كل الأحاديث تدل على هذا، ما في أمنين على الإنسان، يأمن هنا ويأمن هناك، ما في خوفين يخاف هنا ويخاف هناك، ما في ضحكين، ما في بكائين، ما في جوعين، ما في شبعين، اعرفها هكذا. نعم. باب. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: يا بني، لو رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الظأن. هذا حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، فكان إذا أصابه المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف. نعم. يقول لو رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابنا المطر كان ريحنا ريح الظأن، ما عندهم إلا الصوف، والصوف إذا جاه المطر أو بيوت الشعر الآن تروح رائحة الظأن فيه، الناس متقللين. هذا الحديث لتكملة، وفي غسل الجمعة كانوا يعملون ويعرقون وما عندهم إلا الصوف، وكان المسجد قريب السقف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يخطب وجد رائحة العرق والصوف، فقال: لو أن أحدكم اتخذ ثوب غير ثوب مهنته واغتسل قبل أن يأتي المسجد وتطيب من طيب أهله. ففعلوا رضي الله عنهم. نعم. باب في ترك اللباس. حدثنا عباس الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هذا حديث حسن. اللباس هنا كل زينة الدنيا، الفرشة والأثاث تسمى لباس، والدليل قول أنس، وش قال أنس؟ الخلق اسود، يقول: فجئنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الأثاث يسمى لباس، اللباس هذا الثياب تسمى لباس، السيارة، المرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالرجل لو تواضع لله وما طلب في الدنيا دائما الأعلى في كل شيء في الدنيا يطلب الأعلى، لا هو يقدر وترك لله والزائد هذا أنفق في الآخرة، هذا يوم القيامة يلبس من حلل الإيمان أيها شاء، يعني الحلل المخصصة لأهل الإيمان. أنت تحاول في الدنيا أنك ما تستقصي دائما، يعني شيء بين الأمرين. نعم. باب حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. هذا حديث غريب. نعم. هكذا قال محمد بن حميد شبيب بن بشير وإنما هو شبيب بن بشر. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال لقد تطاول مرضي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيته، وقال يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال في البناء. هذا حديث صحيح. حدثنا الجارود بن معاذ حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم قال كل بناء وبال عليك، قلت أرأيت ما لا بد منه؟ قال لا أجر ولا وزر. هذا إن شاء الله الباب سيأتينا مطول في قصر الأمل، اليوم إن شاء الله سنقف عند ذم التسويف إن استطعنا، بيأتينا باب في سوف وباب في البناء، لأن التوسع في البناء دليل على ماذا؟ ركوز. على طول الأمل. قال الله عن عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فإذا رأيت الرجل يتأنق في البناء وفي بيته معناه هذا مطول، هذا مستوطن مو بعابر سبيل. فلذلك اللي تضع في فم أولادك تؤجر عليه، واللي تكسوه بظهور أولادك تؤجر عليه، واللي تستر بنفسك تؤجر عليه، واللي تصدق به تؤجر عليه، لكن ما تضعه في البناء فإنه كما قال إبراهيم أحسن أحواله لا أجر ولا وزر، أحسن أحواله لا أجر ولا وزر. وأما ما زاد وكان فيه طغيان فلا. هذا يدل على الإنسان يعني إنما يضع بيت بس لا يلفت الانتباه ويستر أولاده، يكنهم من المطر ومن البرد والحر ويستر حتى يذهب، ليس هذا مقر، ليس استيطان. وأيضا لا ينبغي نحن أن نمدح اللي تطاولوا في البنيان أو زوقوا بيوتهم. سفيان كان يمشي واحد فرأوا قصر مشيد فالتفت صاحبه قال لا تلتفت، هو ترى ما زين إلا علشانك أنت تلتفت، لو كان الناس كل ما شاف أحد ما التفت ما زين، هو زين لكم. والله عز وجل يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أي شيء سواء ترى في الصور ترى في الطبيعة بيوت مزوقة لا تفرح بها ولا تلتفت إليها ولا تمدح أهلها ولا تثني عليهم ولا شيء، اتركها كأنك ما شفتها، لأن هذا لعلكم تخلدون. وهذا أكبر عبرة. يقولون أحد الخلفاء بنى قصر واجتهد فيه وكل يمدح، جاء واحد من الصالحين قال له إيش رأيك؟ قال ما أحسنه لولا واحدة. قال ما هي؟ قال لو أنك تخلد فيه بين عشية وضحاها تأخذ من هذا القصر المشيد وتوضع في الحفرة، فزهده في قصر. هذا اللي زهدك في الدنيا، مهما زوقت مهما زينت في أي لحظة تأخذ من قصرك هذا وتوضع في الحفرة. فالعاقل بناء بس يستر في أولاده ولا أجر ولا وزر، يعني إن كان الله بس عفى عنه لا يؤجر عليه، كل شيء تؤجر عليه إلا البناء. وإن شاء الله الأحاديث كلها ستأتي في قصة الأمل، يكفي هذا في الترمذي.